أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كان سلامنا على وجود التعلم وذكرنا أنه لا أشكال في وجود التعلم حتى فيما إذا كان ترك التعلم موجبا للعجز عن الانفصال في تركه وذلك لما استفدناه من الدماغات والآيات على أن الملاكة تام في ذركه حتى فيما إذا كان عاجزا عن الإتيان بالعمل من جهة ترك التعلم فهين الجين يستحق تارك التعلم الإقرار على مخالفة الواقع في ذركه من جهة تقييده ملاكا مجزين وتعجيز المولى عن الأمر به ولا فرق في حكم العقل في الكون بين مخالفة التشريف الفعلي وتطبيق الملاك الملزم لا إشكال في أن هذا يتم فيما إذا علم المكلف بالابتلاء أو اطمأن بابتلائه بمسألة لا بد من تعلم حكمها لأما لو خرجنا أنه لا يعلم بذلك يحتمل أن يبتلي بمسألة لا يعلم حكمها فيكون ترك التعلم مؤديا إلى ترك الواجب في ذركه من جهة عجزه عن الانفصال فهل يجب التعلم في هذه الموارد؟ أو أنه لا يجب قد يقال لعدم الوجود نظرا إلى جريان استصحاب عدم الابتلاء لأنه في الفعل غير مبتلى بهذه المسألة نفرض أن المحتمل رجل كبير لا يتمكن من الحج وهو غير مستطيع ولكنه يحتمل أن يكون مستطيعا بعد ذلك ولا يتعلم حكم الحج ويحتمل أيضا أن يكون ترك التعلم مؤديا إلى ترك أعمال الحج ولو من جهة غفلته عن بعض الواجبات فهل يمكن في مثل ذلك أن يستسلم قدره وعدم استطاعته إلى الآخر فهو لا يكون مستطيعا فلا يجب عليه الحج في الواقع ومن لا يجب عليه الحج لا يجب عليه تعلم حكمه إلا فيما ذكرنا يعني جماعة خاصة لا بد لهم من التعلم لئلا ينتمرس الشريعة ويبقى الأحكام معتلة ذاك خارج المحل بحثنا محل بحثنا وجود تعلم حكم يتعلق بالمكلف نفسه ففي مثل ذلك هل يمكن إجراء استصحاب عدم الابتلاء وأن المكلف لا يكون مستطيعا فبهذا الاستصحاب يفرض أنه لا يجب عليه الحج في الواقع إذن لماذا يتعلم التعلم حكم من يبتلي بهذا الأمر ومن لا يبتلي به لا يجب عليه التعلم قد يقال بعدم وجود التعلم في هذه الموارد نظرا الى استصحاب وقد يناقش في الاستصحاب تارة من جهة ان الاستصحاب انما يجري في اليقين السابق مع الشك الفعلي وفي المقام ليس يقين سابق وإنما اليقين فعلي والشك متأثر يعني متعلق الشك وهذا لا يكون مشمولا لأدلة الاستصحاب لأن قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكاك لغير ذلك من الروايات المستفاد من ذلك أن يكون هنا يقين صادق ويكون الشك لاحقا وفي محل الكلام اليقين فعلي ومتعلق الشك أمر متأخر فلا يكون المورد مشمولا لدليل الاستصحاب فلا يجري الاستصحاب في المقام. إذن يبقى حكم العقل بوجود التعلم دفعا للضرر المحتمل، إذ من المحتمل أن يبتلي به فيكون ترك تعلمه مؤديا إلى فوت الملاك في دركه، وهذا يوجب استحقاق العقاب كمخالفة التكليف الفعلي. والجواب عن هذا ظاهر مما ذكرناه في بحث الاستصحاب من أنه لا حجرة بتقدم اليقين على الشك، بل اليقين والشك موزونان معا، وإنما الاختلاف بينهما في المتعلق. متعلق الشك أمر متأخر عن متعلق اليقين، لله تنفس صفة اليقين والشك لا يعتبر فيهما التقدم والتأخر، بل قد يكون الأمر بالعكس، يعني يكون الشك سابقا في الوجود على اليقين. ابتداء يشك الإنسان في طهارة شيء ونجاسته أو في ملكيته لزيد وعدم ملكيته، زوجية امرأة وعدم زوجيتها، بعدما يحصل له الشك عند التربي يحصل له اليقين بالطهارة أو الملكية أو الزوجية السابقة، فيكون فحسب الحدوث الشك أثبت وجودا من اليقين. والبر في ذلك أن العبرة في باب الاستصحاب ليس بصفة اليقين والشك بما هما صفتان، ولا يعتبر سبب أحد إحدى الصفتين على الصفة الأخرى، بل هما متقارنان زمانا، ولكن الشك تعلق بأمر بعد حصول المتيقن خارجا، يعني بعد فرض وجوده، فهذا لا يفرق بين الأمر السابق والأمر المتأخر. إذا كنا على يقين من شيء فعلا كالغنى أو الفقر القدرة العدل وغير ذلك من الموضوعات الخارجية، وشككنا في أن هذا الأمر المتيقن هل يبقى أو أنه يرتفع، مقتضى عدم جواز نقد اليقين بالشك، فإن اليقين لا يدفع بالشك أو لا ينقذ بالشك، نبني على بقاء اليقين أي المتيقن، ونتعدد بحكم الشارع ببقاء المتيقن إلى أن يرتفع إلى أن يعلم بالارتفاع، فلا فرق بين أن يكون المتيقن ثابتا على هذه الصفة أو كان معه، كما أن الشك لا فرق بين أن يكون متعلقا بأمر فعلي أو بأمر بعد ذلك. مقتضى إطلاق الدليل فإن اليقين لا ينقذ بالشك عدم الفرق بين هذه الموارد، فلا مانع من جريان الاستصحاب من هذه الجهة. وقد يستشكل في هذا الاستصحاب من جهة أخرى كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، يعني ذهب إليه شيخنا الأستاذ ومنع من جريان الاستصحاب في المقام، لا من جهة أن الاستصحاب لا يجري في الأمور المتأخرة، بل من جهة أن جريان الاستصحاب يتوقف على أن يكون الحكم والأثر مترتبا على الوجود الواقعي. إذا كان الأثر مترتبا على الوجود الواقعي فببركة الاتصال نخرج وجود هذا الموضوع ونحكم بترتب الأثر عليه، أو ببركة الاستصحاب نخرج عدمه فنحكم بعدم الأثر، يعني الاستصحاب الوجودي أو الاستصحاب العدمي. تارة نثبت حكما من جهة جريان الاستصحاب في موضوعه، وأخرى نمشي حكما باعتبار نفي موضوعه بالاستصحاب. على كلا التقليدين يتوقف جريان الاستصحاب على أن يكون الأثر مترتبا على الوجود الواقعي، فأن يكون في الواقع الشيء محكوما بحكم، وفي مرحلة الشك نتعبد بوجوده أو بعدمه. وأما إذا كان الأثر مترتبا على نفس الاحتمال لا على الواقع، الشك والاحتمال هو بنفسه موضوع الاستصحاب هنا لا أثر له، فإن الاحتمال موجود وجدانا، فإذا كان موجودا وجدانا فكيف يمكننا أن نتشبث بالاستصحاب في رفع أثر هذا الموضوع التجميلي الوجداني والمقام من هذا القبيل؟ فإن حكم العقل بوجود التعلم من باب وجود دفع الزبر المحتمل، حيث إنا نحتمل أن نبتلي بهذه المسألة التي لا نعرف حكمها فنقع في المحرم الواقعي أو في ترك واجب واقعي، فنكون مستهدفين بالعقاب لأجل تفريك الملاك الملزم. فحكم العقل موجوده احتمال العقاب، وهذا الاحتمال موجود وجدانا لأننا نحتمل الابتلاء، فكيف يمكن رفع هذا الأثر التمسك باستصحاب عدم الابتلاء في الخارج؟ فهذا الاستصحاب لا يجري لأن موضوع الأثر مهرج وجدانا، والاستصحاب إنما يرفع أثر المحبوس فيه أو يثبت أثر المحبوس فيه. وأما ما هو متيقن وجدانا فكيف يمكن أن يرفع أثره بالاستصحاب؟ والاحتمال محرز وجدانا. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. وزاده فإن الاستصحاب إذا نفى الابتلاء الواقعي وأثبت بحكم الشارع أن الابتلاء غير موجود خارجا، إذا المكلف محرز لعدم الابتلاء إلا أن إحرازه تعبدي. نعم الاحتمال الوجداني موجود، إلا أنه لا منافاة بين وجود الاحتمال وجدانا والتعبد بعدم الاحتمال شرعا، كما في غير المقام من موارد الأصول والأمارات. حتى في الأمارة إذا أخبرت الأمارة البينة عن نجاسة شيء أو عن طهارته أو عن ملكية شيء لزيد وغير ذلك من الموضوعات، الاحتمال الوجداني على أن البينة مقطعة موجودة وجدانا، نحتمل أن يكون هذا المايع نجسا، ونحتمل أن يكون هذا ملكا لغير زيد، أو أن المرأة زوجة لغير زيد، وهكذا. الاحتمال الوجداني موجود في موارد الأمارات والأصول المحرزة، كالاستصحاب والأصول غير المهرجة في جميع هذه الموارد الإحمال موجود، إلا أن في موارد الأمارات وفي موارد الأصول المهرجة كالاستصحاب وقاعدة الفراغ الشارق ألغى هذا الاحتمال وفرج المكلف كأنه قاطع وجازم وغير محتمل للخلاف. فإذا فرجنا أن أثر مترتب على الاحتمال هذا الأثر أيضا يرتفع. بعد حاطب ذكرنا في بحث الاستصحاب وفي أوائل بحث القرد أن الآثار المترتبة على القطع الموضوعي إذا كان بعنوان التاريخية هذا أيضا يترتب، ولا ينحصر أثر الاستصحاب بما إذا كان القطع طريقا محجر، يعني كان هنا أثر واقعي للموضوع الواقعي هذا غير معتبر. بل كل أثر مترتب حتى على اليقين، لو فرضنا أن اليقين طريق إلى الواقع فإن الاستصحاب في حكم الشارع قطع، فرز المكلف أنه متيقن. ليس ينبغي لك أن تنفذ اليقين بالشك، بل أنت متيقن خارجا. وكذلك في موارد قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ كذلك، فرز المكلف أنه غير شاك بل قد ركع فهو غير شاك والركوع محقق. ففي هذه الموارد كما يكن أثر الواقع يترتب أو ينتفى ببركة الاستصحاب كذلك أثر الاحتمال، فإن المكلف في نظر الشارع ليس بمحتمل وليس بشاك، وإن كان هو شاكا للجانة، يعني أن الشارع ألغى هذا الشك وفرز هذا الاحتمال كأنه لم يكن. فلو فرجنا أن دليل الاستصحاب قد شمل المقام ولم نستشكل فيه من جهة أنه أمر متأخر كما في الإشكال الأول، إذن بحكم الشارع قد أهرجنا أننا لا نبتلي بهذه المسألة، فيبقى المكلف صغيرا إلى آخر عمره ولا يكون مستطيعا ليجب عليه الحج، فبغيظا لم يكن مستطيعا لما جاء يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. تعلم أحكام الحج إنما يجب على المستطيع لا على غير المستطيع، فهذا الإشكال أيضا ساقط. نعم، الذي يرد على هذا الاستصحاب أنه لو فرضنا أن العلم الإجمالي موجود كما هو الغالب، فإن كل مكلف يعلم إجمالا فأنه يبتلي بمسائل لا يعرف حكم بعضها لا محالة. إذا قلنا أن هذا العلم موجود للمكلف وهو عالم بالحكم إجمالا، فمعلوم أن الاستصحاب لا يجري في أسباب العلم الإجمالي من جهة المعارضة، فهو يعلم إجمالا أنه إما يبتلي بالحج أو يبتلي بمعاملة لا يدري حكمها، أو يبتلي بشك في الصلاة لا يدري حكم الشك، أو إذا كان ثقيلا يبتلي بأخذ زكاة أو خمس أو غير ذلك ولا يعلم حكمه. إذا كان عالما إجمالا بابتلائه بمسألة لا يعرف حكمها فهذا من أطراف العلم الإجمالي، وفي مثل ذلك لا يجري الاستصحاب. ولو فرضنا أنه ليس له علم إجمالي، يعني رجل بل متدين وعالم بأحكامه في موارد الابتلاء، أحكام صلاته، أحكام صومه، مقدمات الصلاة وغير ذلك يعرفها، ولكن لا يعرف أحكام الحج ولا يدري أنه يبتلي بالحج، فليس له علم إجمالي. لو فرضنا أن العلم الإجمالي لم يكن وكانت السنه بدويه محضه ايضا لا يدري هذا الكتاب، فان الادله الداله على وجوب التعلم غير قاصره في السمول عن هذه السوره. قد علمنا من تلك الادله ان ترك الواجب اذا كان منتهيا الى ترك التعلم هذا موجب العقاب، فيؤتى بالعبد فيقال هل لا عملت، فيقول ما علمت، فيقال هل لا تعلمت. كما أن هذه الأدلة حاكمة على أدلة البراءة، ودلت على أن البراءة لا تجري آية الأرض الشبهات الحكمية. كذلك بالنسبة إلى الاستثاب أيضا الأمر كذلك، بالنسبة إلى السنة الحكمية لا يدري أن حكم هذه المسألة حكم الحج أي شيئين لا بد له من التعلم فعلا، إذ ما احتماله الابتلاء، إذ لو لم يتعلم واتفق أنه ابتلي به فيما بعد جرى هذا الكلام هل لا عملت، فيقول ما علمت، فيقال هل لا تعلمت. فكما أن أدلة وجوب التعلم مانعة عن جريان البراءة في السنة الحكمية، كذلك مانعة عن جريان الاستصحاب في المقام، فلا أثر الاستصحاب عدم الابتلاء، بل لا بد من التعلم خوفا من الوقوع في المسألة أن يهلك من حيث لا يعلم. هذا كله بالنسبة إلى وجوب التعلم في موارد الشك في الابتلاء. بقي هنا أمر آخر، وهو أن تارك التعلم ولو فرضنا أنه لم يبتلي هل يحكم بفسقه لأنه رجل فاسق؟ فلا يترتب احكام العداله عليه من سماع شهادته او جواز الاتمام به او غير ذلك من احكام العداله، او انه لا يحدث بذلك فسقون. ذكر الشيخ الانصاري قدس الله نفسه ان تارك التعلم في مسائل الشك والسهل للصلاه يحكم بأنه فاسق، ونتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.